ما تقوى النفاق أولا في اللغة هو يعني قيل أنه مأخوذ من جحر اليربوع، لأن العرب تسمي جحر اليربوع تسمي النافقة، وذلك أن اليربوع إذا حفر جحره فإنه يحفر سراديب في الأرض ثم يحفر سرداب يعني حفرة في الأرض إلى أن يصل إلى قرب سطح الأرض ويغطيها بشيء قليل جدا من يعني يبقى شيء تراب قليل جدا. فإذا جاء الإنسان ليصيده من هذا يعني الجحر وهذا السرد الظاهر عند ذلك ينبعث مباشرة من ذلك المكان ويهرب منه من حيث لا يدري الإنسان. فسمي نافقة، سموه نافقة اليربوع، أن هذا النفاق وهو إظهار شيء أو إخفاء شيء غير الظاهر، فهو يخفي سرب أو سرب ليهرب منه ويظهر أمام الرأي أن هذا سرب اليربوع هو هذا مكانه الظاهر ولكن له يعني شيء آخر. وأخذ هذا في المنافقين وهم الذين يعني يأتوا فيدعوا أنهم مسلمين وليسوا بمسلمين، فيظهروا الإسلام ولكنهم في حقيقة أمرهم يبطنون الكفر، كما قال جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فهذا إظهاره، قال جل وعلا والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فقولهم نشهد إنك لرسول الله إنما هم كاذبون في هذا الأمر. وكذلك قال جل وعلا من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، فهو خداع. فقولهم أنهم من أهل الإيمان هذا خداع، يخادعون المؤمنين فيظهرون لهم هذا الأمر ولكنهم في حقيقة الأمر هم كفار يبطنون الكفر. وقد وصفهم الله في أول يعني سورة البقرة التي جاء فيها بعد تحية البقرة في الإشارة بهذا القرآن وبيان يعني موقف الناس منه، أولا أهل الإيمان ثم الكفار ثم المنافقين. فقال من الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض، هو مرض الشك ومرض النفاق هذا، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا، وإذا خلوا إلى شياطينهم وهم رؤساهم في الكفر قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وقد جاء في يعني القرآن آيات كثيرة تبين يعني النفاق أخلاقهم وأعمالهم، وخاصة في سورة براءة التي كان يسميها الصحابة الفاضحة، سورة أو المقشقشة فاضحة، وذلك أنها كشفت عن أعمال المنافقين وسرائرهم وأساليبهم في الكيد والمكر لأهل الإسلام. النفاق بدأ تاريخا بعد بدر، قبل بدر لم يكن هناك نفاق، كان في إسلام وكفر فقط، كان من دخل في الإسلام دخل في الإسلام وهو يعني يريد الله ورسوله والدار الآخرة مخلص الدين، وذلك أن قبل بدر كان حال المسلمين في حال ضعف وكانوا يعني يضطهدون ويعذبون ويشردون، وقد لقوا أنواع العذاب في مكة وفي غيرها أنواع شديدة من العذاب، فكان لا يتصور أن يأتي شخص يقول أنا مسلم ليتعرض للعذاب وهو غير مسلم، كيف يعرض نفسه للعذاب وهو كافر بالإسلام. لكن بعد بدر صار للمسلمين شأن، فإنهم قد هزموا أكبر قوة موجودة في جزيرة العرب قريش التي كانت تفاخر بقوتها وعظمتها، فكانت هذه الهزيمة أمر عظيم وأصبح للمسلمين كيان. فعند ذلك دخل بعد ذلك يعني بعض الناس في الإسلام من بعد أن هذا أمر أصبح له يعني كيانه ووجوده وحتى يحافظ على أنفسهم، وظهر هذا في المدينة. كان على رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول، هذا الذي كان هو رأس النفاق، هذا زعيمه ورأسه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دخل بعد ذلك قال أرى أن هذا أمرا قد توجه، علما أنه يعني آذى النبي قبل الإسلام قبل إسلام يعني قبل إعلان الإسلام، هذا آذى شديد جدا. ثم لما صار الصدر قال أرى أن هذا أمر قد توجه ودخل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه بدأ يفيد في الخفاء للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين بطرق عظيمة جدا من الكيد. وقد أنزل الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة وخاصة في سورة المنافقون، وقيل لهم تعالى يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم رأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فهذا هو صاحب هذه المقالات الشنيعة في الكفر، فهو صاحب الإفك، فهو الذي تولى كبر الإفك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو الذي رجع بثلث الجيش بعد ذلك في غزوة أحد فقال يا أيها الناس لا أدري على ما نقتل أنفسنا، ورجع بثلث الجيش مخذلا يعني المسلمين عن قتال الكفار عندما جاءت قريش لتحارب النبي في في في في في أحد انتصارا يعني هزيمتهم التي كانت في بدر، ففعل هذا الأمر العظيم جدا ورجع بثلث الجيش، فخرج بألف فرجع هو بنحو 300 من المسلمين، وطاوعه طبعا من هؤلاء المنافقون وطاوعه بعض يعني المسلمين من ضعاف الإيمان طاوعوه ورجعوا معه. ثم بعد ذلك استمر كيده على هذا النحو إلى أن توفي، إلى أن مات في السنة 9 وهو يكيد للنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر العام، ومات على هذا الحال من النفاق، ونهى الله تبارك وتعالى رسوله أن يعني يستغفر له، وقال له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. لكن النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني عامل هؤلاء المنافقين طبعا عاملهم بظاهر حالهم ولم يعاملهم بحقيقة أمرهم، وكان النبي يعني يعلم الكثير منهم، وفيه أحيانا يعني يخفى أمر النفاق حتى على النبي صلى الله عليه وسلم بعض هؤلاء المنافقين، كما قال تبارك وتعالى ومن حولكم من العرب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ثم إن الله سبحانه وتعالى أعلم رسوله بكل المنافقين الموجودين، ولكن النبي لم ينشر أسماءهم في المسلمين حتى لا يعني يكون بهذا، وربما المسلمين يعني تعرضوا لهم فيقتلون، ما أفشى هذا إلا يعني لحذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى. وبقي حذيفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فقط من كل الصحابة عنده علم بهؤلاء المنافقين الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولذلك كان يعني الصحابة ينتظرون يعني قيامه إذا مات شخص وينظرون إلى حذيفة، فإن قام يصلي قاموا هم يصلون عليه، وإن لم يقم يصلي عليه فإنهم لا يقومون، يعلمون أن هذا منافق، فإن حذيفة طبعا يعلم أن هذا علمه النبي أنه منافق فلا يصلي عليه. فكانت طبعا لقي النبي من النفاق أعظم ما لقي من الكفار، لذلك أن كيدهم كان شديد جدا، كيدهم أشد من كيد الكفار، فإن كيد الكفار كيد ظاهر، كفار الظاهرين، أما كيد المنافقين كيد خفي وباطن، فيطعنون في الإسلام من داخله ويشككون المسلمين ويجلسون كذلك معهم مع المسلمين، يصلون معهم يخرجون معهم في الجهاد يخرجون معهم، فيعملون بالتخذيل بالتشويش بالإشاعة بالاستهزاء بالرسول من خلفه بالاستهزاء بالقراء والمسلمين، أمور عظيمة جدا هذه ذكرها الله تبارك وتعالى يعني أعمالهم بالتفصيل في سورة البراءة، قول الله تبارك وتعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولونه وأذن خير لكم، وكذلك ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ولا في الفتنة سقطوا، الذين يلمزون المتطوعين من في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، فعمل متواصل كذلك اتخاذ المسجد الضرار، والذين اتخذوا المسجد الضرار وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يقولن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فقد فعلوا وصنعوا من أمور الكيد للإسلام أمر عظيم جدا لم يصنع مثله الكفار المستعلون الحقيقيون. فمن أجل هذا جاء القرآن يعني لتفصيل أحوالهم وبيان صفاتهم، وذلك أنهم يتكررون. فهذا حركة النفاق حركة تبقى إلى يوم القيامة لا تنتهي. طالما المسلمون في عز وفي قوة وفي تمكين وراء الإسلام خير، لا بد أن يوجد هؤلاء المنافقون. ولذلك كان من حكمة الله تبارك وتعالى أن يجعل للمسلمين دائما محن وفتن ومصاعب حتى يظهر النفاق على طول يظهر، لأن في كل محنة على طول يظهر المنافق. مثل ما كان مثلا في يعني أحد، لما صار أحد على طول المنافقين عزلوا ما راحوا خافوا من الحرب. هذا أول معركة بعد بدر، بعد ما دخلوا يعني ما دخلوا في بدر، لكن جت المحنة في أحد. ما كانت تنتهي أحد، جت الخندق. لما جت الخندق ظهروا على حقيقتهم، بدأوا يعلنوا كفرهم ظاهر كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فظهر الكفر علاني، يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فاتهموا الله تبارك وتعالى بأنه كذب عليهم وغرر بهم وأخبرهم بأن هذا الدين سينتصر وأن النبي كذا كذا، وهذا كله تغرير وليس له حقيقة. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. شنو قاعدين تسووا الحين؟ خلاص رجعوا، هذا الدين انتهى. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فجاءت هذه المحنة أظهرتهم تمام على يعني وميزت هذا. بعد ذلك على طول جاءت محنة أخرى وهي غزوة تبوك. هذه سنة من أعظم الغزوات التي ظهر فيها النفاق تمام. هذا المنافقين اعتبروا ولم يخرجوا، والذين خرجوا تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم وفضحهم الله تبارك وتعالى يعني في الأمر. فهذه المحن المتوالية، لذلك ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة براءة وهي من آخر ما نزل، نزل في السنة التاسعة، قال أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. يختبر ولكن يظهر رسوب، يعني اختبار يظهر رسوب المنافق في هذا الاختبار ويظهر به. فالله تبارك وتعالى قد أخبر بأنه يجعل هذه المحن لتمييز صف المسلمين، لتمييز صف الأم. حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم ويعلم الصادقين، يعلم المجاهدين. فلا بد أن يظهر هذا وتتميز صف المسلمين عن صف النفاق. فهذه المحن المستمرة التي يمتحن بها يعني أهل الإسلام في عهد النبي وبعد عهده، من حكمها إنها تبين المؤمن الصحيح من المنافق الذي يدعي الإيمان وليس بمؤمن. الإسلامين ذلك الكتاب الإسلامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذب. ليش؟ لأي شيء؟ بالمحن والفتن. فهذه من حكمة الرب تبارك وتعالى. شاهد أن حركة النفاق بدت موجودة في الإسلام وستظل إلى يوم القيامة، وهي أعظم يعني أعظم شر من الكفار المستعلمين. فإن الإسلام واجه كفار مستعلمين كثير، مشرك العرب اليهود النصارى، لكن كان المنافقون أشد من هؤلاء جميعا، وذلك أنهم يحاربون من داخل حصون الإسلام. وفرق بين العدو الذي يخرج من خارج الحصن وخارج المدينة والعدو الذي داخل في بيته وداخل في حصنك ويحاربك من داخل بيته، فهم يحاربون الإسلام من داخل حصونه. فمن حركة النفاق بعد يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه أخذت ألوان كثيرة، منها ألوان الفرق الباطنية التي انتحلت عقائد غير عقائد يعني أهل الإسلام، ولبست هذه العقائد الباطلة بلباس الإسلام بالقرآن والسنة، وهي عقائد في حقيقتها كفر وزندق ومروخ من الدين، لكن جو قدموها من هذا هو الإسلام، هذا الذي يريده الله تبارك وتعالى. فما يسمى بالحركات الباطنية والفرق، فرق النفاق التي أظهرت الإسلام ولكنها أظهرت الكفر وأخرجت للناس إسلام غير الإسلام الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى، غير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد تزييف الدين وتحريفه لنشر دين غير الدين الذي يعني أراده الله تبارك وتعالى. هذه المعنى سريعة عن معنى النفاق وعن نشأته وعن تاريخه وأنه يبقى بعد ذلك إلى قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة عندما يتمحض أهل الإيمان ويتمحض أهل الكفر، كما جاء في أحاديث يعني أشراط الساعة. ثم ينقسم الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط كفر أو نفاق لا إيمان فيه. فهذا يظهر في آخر الزمان عندما يعني ينفصل الناس انفصال كامل، يبقى أهل الإيمان وحدهم ما فيهم منافق، ويبقى المنافقون مع الكفار خلاص يصبحوا صف واحد لا إيمان عندهم. فهذا الذي لا يكون إلا يعني في في في في في آخر الزمان. أما في هذا الوقت فإنه يبقى المنافقون مندسون يعني في الإسلام ويعملون عملهم في أذنه. قال جل وعلا: لم ترى إلى الذين نافقوا، هم عبد الله بن أبي ومن معه، يقولون لإخوانهم الذين كفروا. إخوانهم هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب هم ليسوا إخوان في النسب، وإنما إخوانهم في حرب الإسلام، سماهم الله إخوانهم، ما هم من أنسابهم، هذول يهود وهم فرع ونسب، وهؤلاء عرب وهم نسب وفرع آخر، فهم ليسوا إخوة قبيلة ولا إخوة عشيرة، وإنما أخوة الدين، أخوة الدين في أن دينهم الكفر وحربهم لله ورسوله. ألم ترى إلى الذين نافقوا، وكان على رأسهم عبد الله بن أبي كما ذكرنا في هذا، يقولون لإخوانهم من الذين كفروا من أهل الكتاب اللي هم يهود بني النضير: لئن أخرجتم لنخرجن معكم. يشتركون عليهم ويقسمون لهم لئن أخرجتم، يعني أخرجكم النبي صلى الله عليه وسلم من يعني المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تسكنوا، بعدما تآمروا على النبي كما ذكرنا أنهم قال النبي لهم لا تسكنوا، فقالوا لئن أخرجتم لنخرجن معكم. وهذا يعني منتهى يعني إظهار المودة والموالاة لهؤلاء اليهود، وأنهم مستعدون أن يفارقوا أوطانهم إذا تعرض يعني أوليائهم من اليهود للخروج من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنهم كاذبون في هذا، ولكن أعطوا هذا، إما أنهم قالوا هذا، الله تبارك وتعالى يقول أن هؤلاء قالوا لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، لا نطيع فيكم أحدا أبدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن دون النبي، يعني وإن كان هو رسول الله وحكم عليكم وأمركم بالخروج فإننا لا نطيع، أما أنهم هم نافقون مظهرون الإسلام، مظهرون أنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يقسمون بهذه الأقسام المغلظة لبني النضير، وأنهم سيكونون معهم ولن يسلموهم، وأنهم إن تعرضوا للخروج من المدينة للإخراج من المدينة خرجوا هم معهم كذا. ولا نطيع فيكم احدا ابدا. وان قتلتم لننصرن. ان قتلتم بالبناء الذي قلنا فعله يعني ان قاتلكم النبي وقتلكم المؤمنون لننصرنكم، يعني لا نكون معكم في صفكم، نقاتل معكم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمن. قال الله تبارك وتعالى والله يشهد انهم لكاذبون. الله سبحانه وتعالى الاله المطلع على يعني كل غيب يشهد لشهادة سبحانه وتعالى انهم لكاذبون. الكذب اما ان يكون انهم لكاذبون في هذه الاقوال عندما قالوها لليهود، يعني قالوا لهم هذا الكلام وهم في حقيقتهم يكذبون على هذا، يعني يكذبون، فهم قول وعندما قالوه لا يريدون تنفيذه، هذا معنى. او انهم لكاذبون انهم لا يقدرون على هذا، فيكون هذا القول وليسوا يعني على قدره وعلى مستواه كما يقال، وانهم لن يحققوه فيكون كاذبون فيها، كمن يقول سافعل وسافعل وهو ليس على يعني هذا الامر، فانا كله كذب، كذبت في هذا لا تستطيع ان تفعل، فهو من باب انهم احقر واذل من ان ينفذوا هذا الامر الذي تعهدوا به والتزموا. فهذا معنى والله يشهد انهم لكاذبون، اما في حقيقة قولهم انهم قالوا هذا وهم لا يريدون تنفيذه، وانما كلام يرضوا به هؤلاء يعني الذين شيعوه من اليهود، واما لانهم احقر واقل قدرا من ان يفوا بما يعني التزموه واقسموا عليه. ثم قال جل وعلا لئن اخرجوا لا يخرجون معهم. لئن اخرجوا، اخرجوا اي يعني بني النضير من المدينة لا يخرجون معهم، يعني لا يخرج هؤلاء المنافقون معهم. ولئن قتلوا لا ينصرون. ولئن قتلوا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم فان هؤلاء المنافقين الكاذبين لن يقفوا معهم ولن ينصروه. ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون. هذه بشارة من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان، وهي اللام الموطئة للقسم والمؤكدة، الله تبارك وتعالى يؤكد بهذا الأمر. قال لئن نصروهم يعني أن هؤلاء المنافقين وقفوا في صف بني النضير وحاربوا النبي ليولن الأدبار. الدبر هو مؤخرة الإنسان، خلف الإنسان، ومعنى أنه يوليه يعني يعطي دبره للمحاربين، بمعنى أنه يفر ويعني يعطيهم ظهر يعطي يعني المسلمين ظهره ويولي مدبرا هاربا. ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. بهذه الهزيمة يعني أنهم يهزمون، هذه الهزيمة يعني النكراء، ولا يكون منهم إلا هذا. ثم بين سبحانه وتعالى حالهم فقال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لأنتم أيها المؤمنون أشد رهبة في صدورهم من الله. الرهبة هي الخوف مع التعظيم، شدة الخوف مع التعظيم. لأنتم أيها المؤمنون أشد رهبة في صدورهم من الله، وهذا من جهلهم، فإن الله هو الذي يجب أن يرهب منه ويخاف منه، فإنه الرب القوي العزيز الإله سبحانه وتعالى. ولكن هؤلاء المنافقين لأنه إيمانهم إما إيمان قليل ضعيف وإما لا إيمان عندهم، فإنهم يخافون البشر أكثر مما يخافون الرب الإله سبحانه وتعالى. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ذلك هذا الأمر الذي يخاف البشر أكثر مما يخاف الله تبارك وتعالى، هذا من عدم فقهي وفهمي، فلو كان من أهل الفقه والفهم لعلم أن الذي يخاف منه ويحذر منه على الحقيقة هو الرب الإله سبحانه وتعالى. فإذا عصيته ويعني عملت ضد أمره وألبت على أوليائه وأنصاره، فهذا الذي تخاف من عقوبته هو، لأنه هو مالك الملك سبحانه وتعالى، هو الذي بيده الأمر كله. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وذكر الله الفقه هنا لأن الفقه هو الفهم الدقيق، هو الفهم الدقيق، هذول ما عندهم فهم حتى يميزوا بين بأس الله تبارك وتعالى وقوته وسطوته وبين بأس المؤمنين، فإنه المؤمنون مهما كانوا لا يمكن أن يقارن بأسهم وشدتهم ببأس الله تبارك وتعالى وشدته. ثم قال جل وعلا: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لا يقاتلونكم جميعا، يعني هؤلاء المنافقون وهؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب من بني النضير وغيرهم، إلا في قرى محصنة. وهذا كان شأن اليهود في أنهم حصنوا قرى. القرية هي يعني المدينة المبنية التي سميت قرية، قيل سميت قرية الاجتماعية لأن قريت الماء في الحوض يعني جمعته، وسميت قرية من القرى، والقرى هي يعني إطعام الضيف عندما يأتيه قرى الضيف، فسميت قرية أنه إذا نزل على الضيف فإنه يجد من يقريه، بخلاف البر وشتات فإنه إذا نزل في البر لا يجد من يعني يضيفه. فالقرى المحصنة يعني البيوت الممتنعة المحصنة بالأسوار وبالأبنية الشديدة. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، والحصن هو الأمر المحصن اللي هو الممنوع، الأمر الممنوع يعني الممنوع على الغير اقتحامه وكل هذا، يعني كلمة حاء والصين والنون تقوم على الامتناع، ومنه المحصنة اللي هي المرأة الممتنعة عن يعني الاسم والفواحش والحصان، ثم حصان هذا الحيوان المعروف لأنه كذلك يعني محصن ممتنع عن ال يعني الهزيمة، ليس كالبقرة وليس كغيره، فالعرب تسميه حصان من هذا. فالقرى المحصنة يعني الممنعة المقواة التي تحمي من يلوذ بها ويدخلها. أو من وراء جدر، أو من وراء جدر، لا يقاتلونكم إلا من وراء جدر، جدر جمع جدار، يعني من خلف جدار، ويقاتل بأن يرمي بسهم أو بنبل أو بحجر أو بنحو ذلك ويختبئ خلف هذا، وليس من أهل الشجاعة ممن يخرج ليبارز عدوه في الفضاء، فإن هذا الذي يخرج يعني ليبارز عدوه ويقاتله وجها لوجه هذا لا يتأتى إلا مع الشجاعة الشديدة. أما الذي يقاتل من وراء جدار يستطيع حتى المرأة والجبان أن يقاتل من وراء جدار، أن يختبئ خلفه ثم يلقي عدوه بشيء ويختبئ خلفه، فهذا كله يعني يستطيعه كل جبان. أما الذي يخرج لعدوه وجها لوجه ويقابله فإن هذا الأمر يحتاج إلى قوة قلب وشجاعة. فالله يصف هؤلاء بالجبن والخوف، فلذلك تكون لا يكون قتالهم إلا على هذا النحو. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ثم قال جل وعلا: بأسهم بينهم شديد. بأسهم بينهم، البأس الشد يعني شدة بعضهم على بعض، فليسوا من أهل الرحمة لبعضهم البعض، أنهم رحماء بعضهم على بعض، متكاتفون متعاطفون كما الشأن في قلوب أهل الإيمان بعضهم على بعض، لا، هؤلاء كلهم كل واحد منهم أصحاب يعني مصلحة ذاتية وشخصية، فلذلك يعني يسير بينهم يعني التحاسد والتباغض والتدابر، ومثل هذا يعني الجيوش التي يكون كل يرى مصلحة نفسه ونجاة نفسه لا يصلح، لا يكون ككتلة واحدة وكيد واحد. أما الجيش والأمة التي يكون قلوب بعضها على بعض وهي آخر بعضها يحب بعضا ويرحمه، فإنهم يكونون كالجسد الواحد، كما قال تبارك وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وكما قال تبارك وتعالى في وصف أصحاب النبي محمد رسول الله: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فرحمتهم بينهم تجعلهم كالجسد الواحد، يقاتلون عدوهم وكأنهم يعني رجل واحد. أما الذين يقاتلون عدوهم وكل منهم يريد نفسه ويريد نجاة نفسه، فهنا يكون هنا البأس شديد بينهم. قال: بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تحسبهم تظن الحسبان الظن، جميعا أن هذا الجيش هذا المجتمع الكثير أنه مجتمع على يعني هدف واحد وقلب رجل واحد، لكن الحال أن قلوبهم شتى، كل واحد في قلبه هم غير هم الآخر ومعنى غير معنى الآخر، فلذلك يكونون وإن كانوا كثرة لكنهم في الحقيقة يكونون قلة، لأنهم يكونون مثل يعني البناء يعني المتفتك الذي سريعا ما ينهار، أما إذا كانوا كل قلوبهم بعضهم على بعض فإنهم يكونون في الجدار الواحد المحصن الذي يصعب اختراقه. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، قال جل وعلا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ذلك يعني هم على هذا النحو لأنهم قوم لا عقل لهم، فهؤلاء الذين يكونون بهذه المثابة قد فقدوا العقل، لأن هذا الأمر من الأمور العقلية التي ينبغي أن يدركها كل مسلم وكافر، فالمسلم الكافر لا بد أن يفهموا هذا أمر، يعني هذا الأمر من الأمور المعقولة، وهو أنه إذا كان يعني الناس يقاتلون عدوهم وهم قلوبهم شتى فإن هذا يكون هذا أكبر من عوامل الضعف، وأما إذا كانت قلوب بعضهم على بعض فإنهم يكونون يعني يد واحد، قال جل وعلا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ثم ضرب الله تبارك وتعالى مثل لهؤلاء لصنيع هؤلاء المنافقين مع يعني اليهود، قال كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، يعني أن مثل هؤلاء بني النضير كمثل الذين من قبلهم بين قينقاع، قريبا قبل سنة واحدة قريبا ذاقوا وبال أمرهم، أذاقهم الله تبارك وتعالى وبال الأمر، وبال الأمر يعني عقوبته، فأمرهم في الخيانة عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما صنعوا ما صنعوا بهذه المرأة المسلمة التي شبكوا يعني طرف ثوبها من خرطه بأعلى الثوب، فلما قامت انكشفت سوءتها وقام المسلمون عليهم بعد ذلك وحاصرهم النبي وأجلاهم عن المدينة، كمثل الذين من قبلهم وهم بنو قينقاع قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم في الآخر، يأخذون هذا العذاب الدنيوي من إجلاء النبي لهم وينتظرهم عذاب الآخر على كفرهم. ثم ضرب الله تبارك وتعالى لهم مثل فقال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان، مثل هؤلاء المنافقين في مقالتهم لإخوانهم اليهود احنا معكم سنحارب معكم، إن أخرجكم النبي خرجنا معكم وإن قاتلكم سننصركم، قال هذا كمثل الشيطان إذ قال الإنسان، ضرب الله مثل الشيطان يأتي الإنسان ويقول له يزين له الكفر ثم يستدرجه حتى، فإذا كفر وتحقق الكفر قال إني بريء إني أخاف الله رب العالمين، يقول هذا بعد ما يقع في الكفر، وكذلك يقوله الشيطان عندما يكون يعني اثنين في النار كما قال تبارك وتعالى، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين إني كفرت بما أشركتموني منكم، فيقول له ما أنا كفرت بما أشركتم من قبل، ما كنت أنا الذي أضللتكم ولم يكن لي سلطان عليكم، أنا ما فقط دعوتكم الكفر وأنتم الذين اتبعتموني إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم، فهذا براءة الشيطان من أتباعه وهو في النار هو وهم، وكذلك براءته عندما يصل بهذا الشخص إلى حد الكفر عند ذلك يتبرأ منه، كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله عن ابن جرير الطبري، رواية ابن جرير سورة من هذه السور وقعت لبعض من كان قبلنا في حديثه عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن مسعود أنه كان عابد من عباد النصارى وكان مشهور عند قومه بالعبادة والانقطاع إليها، ثم إن الشيطان يعني هو أعجز الشيطان أن يغويه، وثم دخل له الشيطان من مدخل المرأة فأجن، في رواية علي بن أبي طالب أن الشيطان أجن امرأة، يعني أجنها يعني دخل فيها تلبس فيها هذه، ثم انه اوحى لاهلها ان تبوا يعني المرأة هذه يخليش هذا القسيس يقرأ عليه. ثم انه يعني اتى بها اليه فاذا قرأ عليها ورقاها استفى ايش سنتركها فتستفيد. ولكن كان اذا ذهبت بعد ذلك الى منزلها يأتي الشيطان يتلبس فيها مرة ثانية. ثم بعد ذلك يعني يأتون بها الى هذا الراهب فيرقيها فتستفيد. ثم لما تكرر هذا قالوا اتركوها عنده يعني حتى يخرج هذا منه. فلما تركوها عنده في صومعته جاء في ليلة تكشفت وظل الشيطان به حتى وقع على المرأة. فلما وقع على المرأة حملت. فلما حملت بعد ذلك جاء الشيطان وقال له يعني انت مقدم عند الناس وانت يعني راهبهم و لا بد ان تواري هذا الامر اقتلها وعند ذلك وقل لهم يعني انها ذهبت وسيصدقون. فقام وقتلها ثم ذهب الى خارج الصومعة ودفنها. وجاء الشيطان ويعني جعل طرف من ثوبها خارج الحفرة التي يعني دفنها فيه. ثم جاء للنوم لاخوانها الاربعة، لها اربع اخوان، جاء للنوم وقال له هذه اختك قد اعتدى عليها الشيخ واللي هو الراهب وهي وقتلها وفي المكان الفلاني. وقال للثاني ويعني جاء في الرؤيا للثاني وللثالث والرابع. فلما اتفقوا من النوم قال واحد لهم واحد ليقول انا والله رايت رؤيا وزعتني ولا وقفتها عليه. فقال الاخر وانا قد رايت هذه الرؤيا. والثالث قال هذا، والرابع قال هذا. فذهبوا الى هذا المكان الذي اشار فيه الرؤيا وجد طرف ثوبها اخرجوها فاذا هي يعني قد قتلت وهي حامل. فعند ذلك جاءوا الى هذا البيت اخذوه الى ملكهم وهم في الطريق وجاء الشيطان اليه وقال له اسجد لي وانا انجيك من الامر الذي انت فيه. فسجد له، ختم الامر كله بالكفر والشرك. فلما ختم له عند ذلك تنحى عنه وتبرأ وقال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. فاخذوه لملكهم وثبت عليه الامر وقتلوه. فقتلوه بعد الكفر، بعد هذا الاستدراج استدرجه على هذا النحو الى ان اكفره. ولما اكفره تبرأ منه بعد ذلك. كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين وهو كافر. قوله اني بريء منك لا شك انه ليس بريء منك لانه هو الذي زين له هذا. اني اخاف الله رب العالمين كذب، هذا من كذب الشيطان واستهزائه كذلك بهذا الذي اضله واكفره. فالله تبارك وتعالى يبين ان صنيع هؤلاء المنافقين مع اليهود كصنيع الشيطان مع من يريد اطلاقه. فانهم سولوا لهم وفتحوا لهم صدورهم قالوا احنا معاكم حنقاتل معكم اذا خرجتم نخرج معكم اذا اذا اذا اذا منوهم بهذه الاماني. ثم لما جاء وقت الجد فروا وقالوا ما عندنا شغل فيكم تدبروا حالكم وتخلوا عن نصرتهم. وبالتالي كان يعني هذا الامر وتركوا اليهود لمصيرهم الذي كان. كمثل الشيطان قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وقد ذكرنا أن هذا التبرؤ الشيطان من أتباعه في الدنيا وسيتبرأ بهم لإغاظتهم كذلك في النار. كما قال جل وعلا وقال الشيطان لما قضي الأمر يعني يدعى أهل الجنة بالجنة والنار بالنار إن الله وعدكم على الحق ووعدتكم فأخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم. بمصرخكم يعني بموقفكم. وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ففي هذا اليوم إن شاء الله ونكون إن شاء الله في حلقة الآتية إن شاء الله. أستغفر الله لكم.